عليه فقال عبد الله كذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد بعد ذلك حسن. قال الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله وإنما أراد والله أعلم أن الجهاد من فروض الكفايات وليس بفرض على الأعيان. طيب قبل أن ننتقل لما بعده السؤال للجميع، إذا قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر هذه الخمس وعرفنا أن من الواجبات أمور كثيرة ليست من هذه الخمس كحقوق الوالدين وحقوق الجار والحقوق العامة وإداء الديون والجهاد في سبيل الله والغزو، فلما لم ينص عليها صلى الله عليه وسلم واكتفى بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان؟ نعم يا أخي. جواب طيب لكن ليس بكافي. يقول أن من عمل بهذه الأمور واستمرأت نفسه لها جدير بأن يعمل غيرها. نعم. هذا أقرب للصواب. أحسنت. هذه الفروض الخمسة واجبة على الأعيان على جميع المسلمين، لا تسقط على أحد، كل مكلف قادر مستطيع من ذكر وأنثى وحر وعبد على قدر يعني بعض الزكاة لا تجب على العبيد، تجب عليهم هذه الخمس، لا تسقط على أحد بحال من الأحوال إلا في عذار كالمريض والمسافر والحائض ما إلى ذلك، أما كل الناس مستوون فيها. أما بقية الأعمال الجليلة العظيمة غير المذكورة في هذه الخمس إنما تستوجب يعني تجب على الناس إما بسبب من الأسباب أو لمصلحة من المصالح، فالجهاد في سبيل الله بسبب من الأسباب وليس واجبا على كل الأعيان، إنما هو من فروض الكفاية ثم إما أن يكون لمداهمة العدو على منازل المسلمين أو أنه لنشر الإسلام في دعوة بين أهل الكفر وهو قائم لسبب من الأسباب، فإذا لم يكن هناك سبب يقتضي إليه ما يكون في جهاد. وكذلك حقوق الوالدين، ليس كل الناس قد يدرك والديه، بعضهم يدركهم وبعضهم لا يدركهم، وليس كل الناس من يجد حقا يستطيع به بر أبيه، بعضهم يجد ولا يجد. وكذلك حقوق الجيران وأداء الديون، فلما كانت هذه الحقوق الأخرى لا تكون واجبة على الأعيان إنما تكون واجبة على الكفايات وفي حالات دون حالات ولسبب ومصالح لم تكن تحت هذه الأمور الخمس، ولذلك اقتصر عليها صلى الله عليه وسلم، ولذلك كثير من بعض الناس يرى أنها جزء من مسمى الإيمان، يعني اختلفوا فيها هل من تركها يعتبر مخلد في النار أو ليس مخلد. باتفاق أهل العلم ما عدا الإمام أحمد في الصلاة والزكاة أن من لم يأتي بها في رواية عنه، والذي رأى أخرى مخالفة لها في رواية عنه، أن من لم يأتي بها وإن لم يجحدها فهو كافر. طيب أقرأ كملها. قال عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام من أهل الإسلام عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، في رواية حماد قال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم تسلم، قال وما الإسلام؟ قال تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال فما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تجاهد أو قال تقاتل الكفار إذا لقيته، وفي رواية سفيان قال تقاتل العدو إذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبل، في رواية حماد ثم لا تغل ولا تجبل، وزاد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما من أفضل الأعمال إلا من عمل عملا بمثلهما وقال بإصبعيه هكذا السبابة والوسطى حجة مبرورة أو عمرة مبرورة. قال الحليمي رحمه الله تعالى: فأبان هذا الحديث أن الإسلام الذي أخبر الله عز وجل أنه هو الدين عنده بقوله إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ينظم الاعتقاد وينظم يوم صق أضف لي واول وينظم الاعتقاد والأعمال الظاهرة، لأن قوله الإسلام أن تسلم قلبك لله إشارة إلى تصحيح الاعتقاد، وقوله أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك إشارة إلى تصحيح المعاملات الظاهرة. ثم صرح بذلك فأخبر أن الإيمان أفضل الإسلام، وفسره بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث. أراد أن الإيمان بالغيب أفضل من الإيمان بما يشاهد ويرى، وهذا موافق لقول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب مدحا لهم وثناء عليه. ثم أبان أن الاعتقاد وعامة الأعمال إيمان، فقال أفضل الإيمان الهجرة، ثم فرع الهجرة، فدل ذلك على أن الطاعات كلها إيمان كما هي إسلام، وأن الإسلام هو الإذعان لله عز وجل سواء وقع بأمر باطن. صحيح، هذه الأعمال كلها إيمان، لأن لا يكون إيمان وهو معرفة مع يقين، معرفة مع يقين عن الطمأنينة، إذا كانت فيه معرفة ويقين تستلزم أن ينبع من ذلك اليقين عمل، وإلا أن يقول إنسان مؤمن بقلبه ولا يعمل شيئا لا يوجد، فلا بد من الإيمان من أعماله. فإذا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عطف عليه عمل الصالحات لأنها من مستلزمات الإيمان، لأنها مغايرة لها، لأنها من مستلزمات الإيمان. فقال هنا الإسلام، ثم سأله أعلى درجات الإسلام قال الإيمان، أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، قال الله سبحانه وتعالى الإيمان. نعم، وأن الإسلام هو الإذعان لله عز وجل سواء وقع بأمر باطن أو بأمر ظاهر، بعد أن يكون الأمران مما رضي الله تعالى لعباده أن يتقربوا به إليه. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أيؤاخذ الله الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. عن عبد الله بن مسعود قال رجل يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، أيؤاخذ الله الرجل بما عمل في الجاهلية؟ يعني الرجل إذا أسلم وكانت له أعمال في الجاهلية هل يؤاخذه الله بما عمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، فمن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. الكافر إذا أسلم الإسلام مناقض للكفر ويهدم كفره ويصبح كأنما جاء بصفحة جديدة. إذا أحسن هذا المسلم الجديد أحسن المعاملة واتقى الله فيما أمره به تمحى عنه سيئاته، بل أن ويكتب الله له حسناته. ولكن لو أساء هذا المسلم الذي دخل في الإسلام جديدا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفر قد حدث بالإيمان فلا كفر، لكن تبقى أعماله السيئة التي كانت سابقا تكتب عليه كما تكتب له سيئاته الآن. أين الشاهد في الحديث أن الإسلام والإيمان إذا أطلق يراد به دين واحد؟ إحسان العمل، لما أراد إحسان العمل اقرأ. قال لفظ حديث أبي النضر رواه البخاري في صحيح عن خلاد بن يحيى ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. قال الحليم رحمه الله تعالى: وهذا على أن الطاعات في الإيمان إيمان، وأن المعاصي في الكفر كفر، فإذا أسلم الكافر أحبط إسلامه كفرا، فإن أحسن في الإسلام أحبط الطاعات تلك المعاصي التي قدمها بحال كفره، وإن لم يحسن في الإسلام بقيت تلك المعاصي بحالها ما لم يجد ما يحبطها، فأخذ بإساءته في الإسلام وفيما قبله. وبسط الكلام في شرح ذلك. ولا يلزم على هذا إلزامه قضاء ما ترك من صوم وصلاة، لأنه إذا صام وصلى بعدما أسلم سقط عنه ما ترك في الكفر بدلالة الحديث، وإن لم يصلي ولم يصم أمر بهما، وحمله على ذلك حمل له على ما إذا فعله سقط عنه ما مضى. أخرى قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كفر الله عنه كل سيئة زلفها، وكتب الله له كل حسنة كان زلفها، ثم كان القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل. أخرجه البخاري في الصحيح. وقال مالك فذكر. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله أسنده مالك وأرسله ابن عيينة. الحديث كسابقه لكن فيه زيادة هنا، ثم قوله صلى الله عليه وسلم ثم كان القصاص الحسنة بعشر أمثالها، هذه ليست خاصة بمن أسلم حتى ومن ولد في الإسلام، هذه عامة لكل المسلمين، من عمل حسنة فله عشر أمثالها، ويضاعف الله سبحانه وتعالى إلى 700. كلمة إلى 700 ليست الغاية، لأن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه أنه والله يضاعف لمن يشاء يضاعف، فالمضاعف أكثر من 700، لكن هذه ليست غاية، لكن يبين أن الكثرة قد تصل إلى 700. ثم قال صلى الله عليه وسلم والسيئة بمثلها، هذا من رحمة الله على العباد أن السيئة لا يضاعفها ربنا على العبد، لا تكتب له أكثر من سيئة، هذا فيما إذا عملها، وأما إذا تركها خشية لله عز وجل فتكتب له حسنة، وإذا ترك هكذا من غير خشية فلا تكتب عليه. نعم. قال وعن زيد بن أسلم أنه سمع عطاء بن يسار يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، تقبل منه كل حسنة زلفها، وكفر عنه كل سيئة زلفها، وكان في الإسلام ما كان الحسنة بعشر أمثالها إلى 700، والسيئة بمثلها أو يمحوها الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في إيمانه، وهذا يتفضع. طيب قبل الشروع في هذا الباب، الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: الإيمان هل هو نوع واحد لا يزيد ولا ينقص، كإيمان زيد كإيمان عمرو وإيمان فلان من الناس كإيمان فلان من الصحابة، أو تختلف إيمانهم. الناس في هذا المعنى الذي سنقرره فيما يتضح ثلاث أنواع: نوع قالوا أن إيمان الناس لا يتفاوت، وهذا قول خارج على ما عرفه المسلمون من أهل السنة والجماعة، وبعضهم رأى أن الإسلام هي الكلمة، الإيمان هو الكلمة، إذا قال لا إله إلا الله كفاه ذلك. والصحيح أن الإسلام والإيمان، والإسلام النزاع فيه قليل لكن حكمه كحكم الإسلام في الزيادة والنقصان، والصواب أن الإيمان يزيد وينقص، يضعف ويشتد، يقوى عند بعض الناس ويضعف عند بعض الناس، وهذا ترى الفطرة تعرف ذلك، كل إنسان حتى لو لم يعرف تلك الخلافات لو أقر بنفسه يعرف أنه أحيانا فيه وهن وفيه ضعف في القلب والمعرفة واليقين، وبعض الناس يعرف أنه وصل إلى مستوى معين كذا، وأنه إذا زاد من الأعمال الصالحة زاد إيمانه. المؤلف سيقرر في هذا الباب هذه المعاني والأدلة التي ساقها في ذلك تكفينا إن شاء الله في فهم هذه المسألة. اقرأ. قال وهذا يتفرع على قولنا في الطاعات إنها إيمان، وهو أنها إذا كانت إيمانا كان تكاملها بكمال الإيمان، وتناقصها تناقص الإيمان، وكان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم. الكلام عشان اخوان هنتكلم طلبة العلم اللي يدرسوا معهم الكتب، زيادة الإيمان ونقصانه يقرر ويدرس، لأن هذا مكتوب مسطر في كتب، والكتب تختلف باختلاف من قيدها وصنفها. فلما كانت الطوائف تنتصر أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لابد من تقرير هذه المسألة. لكن هذه المسألة تلقى محاضرة للناس، والناس ما عندهم هذه المعاني، ليس يعني ليس هذه من الواضحات، لكن لو سئلت لابد من الجواب. ولو كان الناس الذين يستمعون إليك متخصصون في هذه في هذا الفن، لابد من بيان ذلك إليهم. وأما أناس آخرين ليسوا من طلبة العلم ولا يتحملون هذه المعاني، فالأحسن لا تلقى عليهم. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بشيء لا تبلغه فهوم الناس ومعانيها لهم. يعني اقرأ. قال: وكان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم كما هم متفاضلون في أعمالهم. وحرم أن يقول قائل: إيماني وإيمان الملائكة والنبيين صلوات الله عليهم أجمعين واحد. لا يجوز هذا، نقول إيمان ما فلان واحد من صحة. نعم. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذه آيات ساقها المؤلف لبيان أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، هذه الآيات أليست حجة كافية؟ نعم. لكن طيب، ما رأي القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص إذا تلت عليهم هذه الآيات؟ الله عز وجل قال: الإيمان يزيد وينقص، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذا جاءت هذه الآية عند فلان الذي يقول إيمان لا يزيد ولا ينقص، ما تأويله لها؟ إيش يقول فيها؟ لا، يقول: الزيادة والنقصان في الأعمال. إيش يقولون؟ الزيادة والنقصان. فإذا رأيتم تفسيرا من التفاسير لجأ صاحبها إلى قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي زادت أعمالهم الصالحة، تعرف أنه غير صواب، ليس هذا من قول السلف. يزداد إيمانا مع إيمان، أي يقينا مع يقينهم. اليقين والمعرفة تزداد لا العمل. إذا جئتم هذا في التفسير فيكون هذا غير صواب. الصحيح نبين هذا، يعرف الإنسان إذا عاد إلى كتب شراح الحديث أو التفاسير وجد معنى غير هذا المعنى، تعرف أنه غير صواب. نعم. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة، وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة، كان عدمها نقصانا على ما مضى بيانه. ودلت السنة المؤلف رحمه الله لما لم يجد آية فيها معنى النقصان أخذ هذا من منطق الاستدلال، فقال: إذا قال الله سبحانه وتعالى أن الإيمان يزيد بما أعطيناهم من هدى وبينات بما عملوا من صالحات، يفهم منه من طريق المفهوم أن هذا الذي يزداد ينقص بدون ذلك العمل. إذن معنى هناك ليست آية تفيد بنقصان الإيمان، ولكن الآيات تثبت زيادة الإيمان. فمن أثبت زيادة الإيمان بالضرورة من طريق المفهوم يثبت كذلك نقصان الإيمان لمن لم يعمل أو يخل بهذه الأعمال. نعم. ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، كمال الإيمان أي بلغ منتهاه. فقال: من حسن خلقه فكان أكثر من غيره، كان إيمانه أكمل من غيره. فدل هناك في إيمان كامل وفي إيمان ناقص. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. وخياركم يعني خياركم يعني أخياركم، والأخير أفضل أفعل تفضيل. إذا قلت فلان أحسن من فلان أو أفضل من فلان، الأفضلية ما هي في الطول ولا في القصر ولا في الجمال، في شيء آخر. في أي شيء؟ قال خياركم خياركم للنساء، خيارهم في أي حاجة، يعني خياركم في الإيمان، الطاعة، في الانقياد لله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ نعم. اقرأ. قال الحليم رحمه الله تعالى: فدل هذا القول على أن حسن الخلق إيمان، وأن عدمه نقصان إيمان، وأن المؤمنين متفاوتون في إيمان، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. قال: وعن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: أخرج مروان. المؤلفون رحمهم الله عادة يستقصون الأدلة لزيادة التثبيت في القلوب، وإلا آية واحدة تكفي وحديث واحد يكفي، والآيات لا تتناقض، وحديث المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، لكن كثرة الآيات تزيد البرهان وتثبت اليقين في القلب، لتبين أن هذه المعاني موجودة في كتاب الله وموجودة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: أخرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقال: فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: من هذا؟ مروان بن الحكم أخرج المنبر، لعله كان موضوع في مكان ما في المسجد فأبرزه، ثم خطب قبل الصلاة في العيدين، إحدى صلاة العيدين خطب قبل الصلاة، والسنة أن تكون الخطبة بعد الصلاة. فالرجل هذا أنكر على هذا الأمير أو هذا الوالي، قال: خلفت السنة، ليست السنة كذلك، الخطبة في العيدين إنما تكون بعد الصلاة، والمنبر وضعه في المكان الفلاني لا وضعه هنا. عرفنا هذا؟ نعم. فقال أبو سعيد: من هذا؟ فقالوا: فلان. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: قد قضى هذا الذي عليه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه تعجب من هذا الذي أنكر هذا المنكر، فقال: من فلان؟ من هذا الذي تكلم؟ قالوا: فلان. قال: أما هذا فقد قضى الذي عليه. إيش معنى قضى الذي عليه؟ يعني قام بالواجب، كفانا مؤونة الواجب، فتحمل عنا ثقل هذا الأمر، كأنه يعني أعجب مما فعله ذلك القائل رضي الله عنه. قال أبو سعيد: قد قضى هذا الذي عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى أمرا منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا الشاهد، الشاهد كلمة أضعف الإيمان، هذه مما ورد في السنة أن الإيمان يكون درجات، فيه من الضعف شيء كثير، وفيه من القوة درجة عالية، لما قال: من رأى منكم منكرا فليكن التغيير بهذه الدرجات. الشاهد فيما لا يتعلق بالبحث نختم به هذا الموضوع، أن أحدنا لو رأى من المصلحة أن يعمل شيئا مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني كمروان رحمه الله تقدم وشرع في الخطبة قبل الصلاة، قال: الناس لا يحضرون ولا ينصتون ولا يستمعون لنا، لكن لو قلنا خطبة واستفاد الناس منها كان أفضل، ثم صلينا بهم لأنهم ملتزمون بحضور الصلاة ولا يلتزمون بحضور الخطبة. فرأى من المصلحة أن تقدم الخطبة عن الصلاة. عرف من المصلحة؟ المصلحة يعني أمر يقدح في نفس الإنسان الفقيه أو العالم أو الأمير، يقول: أن الصواب أن نعمل كذا، لأن الحالة كانت في عهد الرسول وعهد الصحابة لم تكن متوافية، والشروط اختلفت والأوضاع اختلفت، فنعمل بالنقطة هذه لأن المصلحة هي القائمة. عرفنا هذا؟ وهل كل مصلحة جدة يحكم بها بموجبها أن نقول أن نعمل هذا وإن كان ذلك مخالف لقواعد الشرع؟ ولا ما يجوز؟ يقول: هذا لا يجوز إلا في حال الضرورة. ما هي الضرورة؟ أن المعروف كان كذا وكذا السائل، لكن وجد الإنسان نفسه أنه لا يستطيع القيام بذلك الأمر، لا لمعصية صدرت منه، ما كان سبب معصية، لأنه كثير من الأمور التي يرى الناس أنها مصالح إنما حدثت هذه الأمور التي لجأوا إلى أن يعملوا لها أن يغيروها الذي ألجأهم إليها معاصي صدرت منهم، وإلا لكان الإنسان اضطر. يعني علم من السنة أن الإنسان يصلي في مسجد الحي، ما يصح تجاوز إلى غيره لأنه فيه تشويش على الناس وتشويش على الإمام، لكن لو رأى أن ذهابه إلى ذلك المسجد تأليف لقلوب الناس وتقريب لبعض الناس فعمل بموجب هذا لا لدافع مصلحة خاصة به ولا لمعصية تقرب إلى الله جائز في حقه، هذه مصلحة جائزة في حقه، لكن لا يكون شرعا عاما لكل من، لأن هذا الخطيب الآن لو تكلم بما يفيد الناس وعلم أنه سيتكلم بشيء ينفعهم التزموا حضوره ولو كان بعد الصلاة، لكن لما عرفوا أنه سيتكلم كلام قد لا يفيدهم أو لا ينتفعون منه انصرف كثير من الناس بعد صلاة العيدين ولم يستمعوا للخطيب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.